دفع خوفه وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دليل وبيته فهل هو عروبات الإنسان؟ لا هذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما بين بيتي وهم يغوى بريضين هل فاصل ما في البيت هم نجاز الأخرى لا يحكمون عام روضة أن يحكمون لا يحكمون روضة لكن ما لا الفضل لا جاء الله ما قال لهم الفضل لا ضيع الشك المسابقة المسابقة لقب الإمام هو الأفضل فيما سابق لقب الأمر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.